قد همت به وهم بها لولا أن رأى برهان ربه. كذلك لنصرف عنه السوء والفحشاء إنه من عبادنا المخلصين. واستبق الباب وقدت قميصه من دبر وألف يا سيدها لدى الباب. قالت ما جزاء من أراد بأهلك سوءا إلا أن يسجن أو عذاب أليم. قال هي راودتني عن نفسي. صدق الله العظيم. ماذا أقول لك يا فوتيفار وماذا لا أقول؟ سأفتح الآن هذا الباب، سترى بنفسك إسنات وصيفة المسكينة. لقد راودها يوسف قبلي بالسوء. نعم، وعندما وجدتها لا تدفع عن نفسها نداء يوسف سجنتها يا فوتيفار في غرفة الأفاعي. سجنت إسنات وسوف ترى في جثتها صدقي وكذب يوسف. لن أموت يا زليخة، الحياة لن تنهش جسدي، إنه طاهر طاهر. أتذكرين؟ أيتها الحية بين الحياة، أنت أكذب من يوسف، أكذب من يوسف. هو ذا وزير الطعام يا زليخة، إنه من أهلك وهو لا يحبني، وعدوه اللدود يوسف. بما تشهد على قريبتك؟ أوه يا فوتيفار، بما أشهد وعلى من أشهد؟ ليتني مت قبل هذا. وشهد شاهد من أهلها إن كان قميصه قد من قبل فصدقت وهو من الكاذبين، وإن كان قميصه قد من دبر فكذبت وهو من الصادقين. قد رأيت وذا قميص يوسف قد تمزق من ظهره، قد من دبره يا زليخة. يا ويلي، كل شيء عندك صادق وأنا كاذبة. كل هذا من وهمك يا فوتيفار، إنه الشك. إنه من كيدكن، إن كيدكن عظيم. يوسف أعرض عن هذا. كأنك قد حسمت الأمر، كأنك تراني مذنبة يا فوتيفار. واستغفري لذنبك، إنك كنت من الخاطئين. أبتاه، يوسف يستأذنك أن... لا تقل أبتاه يا يوسف. عذرا، يوسف يقول سيدي. ولا هذه أيضا، إذا ناديتني فقل فوتيفار. لم أعد أبا ولا سيدا، وأنت لن تغادر البيت، فالبيت ملك سيدتك زليخة. نعم، لها البيت، وأنت أيضا مع كل من في البيت من العبيد. فوتيفار، ارحمني، اقتلني وارحمني. فوتيفار، بحق أيام عشناها سعيدين، أنقذني من المهانة، احترم وجودي واقتلني. أعدك أن أفعل هذا يا زليخة. متى؟ ليكن الآن يا فوتيفار. لا، عندما يتحقق لك وجود. فقد أقتلك يا زليخة. وداعا. إلى أين؟ إلى المعبد، إلى المعبد. أيها الهارب، أيها الهارب، أيها الهارب. فلأكن كما تقولين يا زليخة، فلأكن هاربا، ولكنني وجدت حقيقتي. أستطيع أن أقول للعالم أنا موجود، أنا متحقق. قد وجدت نفسي في الهروب يا زليخة، فابحثي أنت عن وجودك، عن حقيقتك. وداعا. مسكين بوتيفار، يبدو أنه أفرط في التفاؤل يا كبير الثقاء. مولاي، أنا لا أنكر أن بوتيفار في مأساة، ولكنه سوف يجد السلوان في المعبد. مولاي، اسأل كبير سقاتك، اسأله عن الإله الذي يتعبد له في المعبد. أنا أقول لك يا مولاي، هو يتعبد لإيزيس. لإيزيس؟ نعم يا مولاي، فإيزيس هي رمز وفاء الزوجة لزوجها، الزوجة الوفية والأم الطاهرة، والحياة التي تتجدد بوفاء النيل للأرض كلها. ثم تقول لي بعد ذلك إن بوتيفار يتعبد؟ ماذا يفعل إذن يا مولاي؟ أحمق أنت أم تدعي الحماقة؟ بوتيفار يمجد إيزيس لكي يقارن الشعب بينها وبين آلهتنا يا كبير السقاة. وبعد ذلك يقارنون بين نسائهم ونسائنا نحن الأبسوط. كفى، لن أعد أطيق صوتك ولا صوتك، قد بدأت أشك في كل شيء. أسمعتن يا أميرات الهكسوس؟ أسمعتن أنباء الفضيحة؟ ومن لم يسمع يا أميرتنا؟ كل النسوة قد عرفنا الكارثة. امرأة العزيز تراود فتاها عن نفسه، قد شغفها حبا، إن لنراها في ضلال مبين. ولكنني لا أتحدث عن مأساتها بحب فتاها يا بنات، فكل امرأة من مستوانا وراءها قصة. ولكنني أتحدث عن الفضيحة الكبرى، عن حماقتها. كيف عجزت عن ستر هواها؟ كيف عجزت عن كتمان الأمر؟ لقد فضحتنا جميعا بحماقتها. إنها متسرعة، أوقعت كل الأميرات فريسة للأقاويل. هذا صحيح، إنها سوقية. إسمعت، لم أستطيع، جدراني لم تعد تصدرني، أكاد أرى من ورائها وجه العالم. وقد سمعت يا إسنان، سمعت بمكر النسوة، ساعديني هذه المرة، وبعد ذلك لن أطلب منك شيئا. وماذا أفعل يا سيدتي؟ سأقول لك يا إسنان ماذا تفعلين. فلما سمعت بمكرهن أرسلت إليهن، وأعتدت لهن متكئا، وأتت كل واحدة منهن سكينا. صدق الله العظيم. يوسف اخرج عليهن. فلما رأينه أكبرنه وقطعن أيديهن، صدق الله العظيم. حاشا لله، ما هذا بشرا؟ إن هذا إلا ملك كريم. فذلكن الذي لمتنني فيه. معذورة، لو كنت مكانك. قد فعل، ولقد راودته عن نفسي. فأبى؟ فاستعصم، ولئن لم يفعل ما أمره به ليسجنن وليكونن من الصاغرين. استعصم؟ أي بدعة تحدث في آخر أيامنا يا زليخة؟ عبد يستعصم على أميرة؟ ومن هنا كان عجزي عن ستر الفضيحة يا أختان. عذرا يا أميرات، لقد جرحتن أيديكن ولم تقطعن بالسكين تفاحا. استعد استعد، تعالي ضمدي أكف الأميرات، ولكن أخشى أن تعودن بهذه الضمادات إلى بيوتكن. وماذا يا أميرة؟ أتعتقدين أننا سنخفي الحقيقة عن أمراء الهكسوس؟ سنقول كل شيء. إن جمال فتاك باهر، باهر حتى الفضيحة. إسناد، أترين؟ لست وحيدة، لست وحيدة. بإذنك يا زليخ سأحدث لك يوسف. يوسف فر إلى أعلى أبراج القصر. لو طار إلى السماء أطير وراءه. السجن أحب إلي مما يدعونني إليه، وإلا تصرف عني كيدهن أصب إليهن وأكن من الجاهلين.